خير الورى ترسي مراسينا يا غنى اللي السلام وشوف في الروضة ايه، شوف فيها حاجات كتير جدا. اسمع شوف هتشوف في الروضة ايه. صفاتك يا بدري كرم وجمال سبحان المعبود، في صفاتك يا بدري كرم وجمال سبحان المعبود، كرم يتجاوز كل حدود، في رحابك أزهار وورود، كرم يتجاوز كل حدود، في رحابك أزهار وورود، والنور الإلهي الوضاء يبارك من دخل الروضة، في حياتنا يا بدري نغم يهواه القلب، هي الروضة. ونور البدر خلي وبان نور على جمعنا، خلى الجميع فرحان وعشان جمال النبي، اقول مع الالحان قصة جميلة تزيد القلب نور وايمان، عشان جمال النبي الحان، مع الالحان قصة جميل تزيد القلب نور وإيمان، يا بديع الحسن يا خير الأنام، يا نبي بغدي لك أزكى السلام، وامدحك يا مصطفى أول كلامي، ياللي في مدحك بيحلى للكلام. طول السنين اسمع القصة يزيد قلبي حياتك يا بدري النغم وجمال سبحان المعبود كرم يتجاوز كل حدود في رحابك أزهار وورود والنور الإلهي الوضاء يبارك من دخل الروضة في حياتنا يا بدري نغم يغار القلب هي الروضة. طبعا زي ما تعودنا نحن في مولد النبي ولازم بمناسبة مولد النبي لازم نقول حاجة تكون خاصة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأول وبعدين القصة اللي هنقولها الليلة اللي هي في الأول قصة وليد. ايه قصة وليد دي؟ هنسمع هو ونصلي على رسول الله. قال قال نعم لا اللي اتقال ما يتعادش تاني زي بعضه عشان ايه يا الشعب ما يزهقش وزي ما تعودتكم انا الحاجه اللي قلتها هنا في شبرا النمله مش عاوز اعيدها تاني عشان يبقى ايه ماشيين على خط ولكن برضه حاول حاجه برضه في نفس اللون. وليد برضه هو ولد نشا في بلد بس انا شايف يعني في هيجه شويه كده انا ما بقول هيجه ان شاء الله هتسكت. ولد نشا في قبيله بيعبدوا الاصنام برضه فقال يعني زي ما تقول وصدق الله العظيم اذ يقول في كتابه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام صدق الله العظيم. وليد بيسأل صاحبه عقيل قل لي يا عقيل يا صاحبي انا حاسس بان فيه نور بس النور ده فين مش موجود لكن حاسس بيه يمكن مش في بلدنا يمكن في بلد تانية الحجارة دي هي اللي بترزقنا الحجارة دي ابويا وابوك وعمي وعمك وخالتي وخالتك وامي وامك بيعبدوها. قال له الله الله الله اسمع يا ابني انت مش قادر الكلام ده قالوا لا انا لازم اروح وادور عن نور هدور واسرح وافكر وافكر وافكر وافكر اسرح وافكر. عمل ايه؟ مشى في البر يسأل عساجي يعرف دليل او اي شخص يقدر يقوله على السبيل. مشى في البر يسأل او اي شخص يقدر يقوله على السبيل. وراح يسأل ويسأل وغاب ايام طوال لحد ما شخص قاله على رد السؤال عرف بأني اهله حياتهم في ضلال في الخيال. وطبعا راح يدور طريق الحق فيه وطبعا راح يدور طريق الحق فيه. قالوا له في أرض مكة نبي طاهر أمين نبي للحق غاب على مر السنين. مشى وليد يدور على النور وفضل ماشي من بلد لبلد. يا ويسأل ليه كل الناس زي بلده. قال الله لكن انا حاسس ان فيه نور. فين النور ده؟ لا لا نور ولا حاجة ده واخمي. انا ارجع لبلد تاني وامشي وزي ما هم ماشيين انا ماشي. ايه اللي هيخليني اخرج عن القاعدة الشعبية؟ يلا لسه بيقول كده وناوي يرجع لقى راجل كبير بيقول له ايه؟ لا يا ولدي انت بينك وبين النور ثلاث ايام بلياليهم. لو مشيت هتوصل. ثلاث ايام فين؟ قال له في ارض مكة نبي طاهر امين نبي للحق هادي على مر السنين. الله نبي. ايوه نبي. ومشى وليد لغايه ما وصل الى مكه وقعد قعد يسأل على رسول الله لغاية ما وصل. ايه اللي حصل بقى؟ اسمع. رأى بعينه جمال البدر قدامه نور على الجمع، شاف النور قدامه لما تكلم فؤاده حن لكلامه، قلبه فرح وانشرح لما رأى الأنوار والبدر نوره سطع في الحادث الدام. شاف النور قدامه طاغة محمد بديع الحسن قدامه لما النبي تكلم تكلم تكلم وليد فؤاده حن لكلامه قلبه فرح وانشرح لما رأى الأنوار والبدر نوره سطع في الحال الدام. ومشى روح على بلد بايت في نرواج، روح على بلد تايك في نار وجد، حب النبي اخد عن الوجود نساه، تايك عن الاحباب والاغل والاصحاب، مغرم وقلبه داب عاشق رسول الله. الأغل والإخوان نور المكمل بن، هيا رجال الله نادى في كل مكان، عالأغل والإخوان نور المكمل بن، هيا رجال الله أهل البلد سمعوا ضربوا كتر وجنوا، أكل البلد سمعوا ضربوا كتير وغنوا، وأمه وأبوه طردوا ولا شافش أي حماه. ولا شافش اي حنان اجل البلد سمعوا ضربوا كتر وجنوا، امه وابوك طردوا غيابا يابا ولا شافش اي حنان. رأى بعينه جمال البدر قدام، نور على الجمع شاف النور قدام، الطاها محمد بديع الحسن قدام، لما النبي تكلم فؤاده حن لكلامه، قلبه فرح وانشرح لما رأى الأنوار، والبدر نوره سطع في الحال قدامه، ورجع للبلد فرحان هيمان في حب النبي، بقول ما رأيت زيه، هو ده محلاه في طبعه، محلاه في نوره، محلاه في كل صفاته. وقعد دخل البلد وقعد يغني ويقول في النبي، يقول ايه؟ اسمع. لك في علمك وفي حلمك يا اللي إله السمع لك، يا غنى اللي رايح على أرضك يشوف نعيم الجنة حداك، يورد على نور يصبح سعيد البال، يزورك ما يغلى عنده مال، يورد على نورك يصبح سعيد البال، واللي نوى يزورك ما يغلى عنده مال، مال ولو أزورك أضميني، ولو أزورك ضميني، ولو أزورك يا ضميني، ولو أزورك يا ضميني، كان قلبي بسعيد بسعيد سعيد سعيد سعيد متغني. الله أكبر يا أغلى بلدي، رأيت الحبيب النبي، رأيت محمد، قولوا زي أنا ما قلت عشان تفوزوا بالجنة يوم القيامة. نقول إيه يا وليد يا ابن رباح؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. مجنون مجنون يا وليد، ده حتة ولد زيه عاوز يضحك علينا علشان احنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. من هو الله ده اللي انت بتقول عليه؟ ومن هو محمد رسول الله؟ اضربوه. وجحدوا مغالف كلكم، والغدر منكم بان، وعش واحد وسطكم ولا شافش اي حنان. جحدوا عليه كلهم، والغدر منهم بان، آه آه آه آه آه آه آه آه آه الظلم ولا شافش اي حنان. ولما راهم كده هاجر من الاوطان وقال يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي بحق الواحد الديان يحرم علي اشوف ارضك هنا تاني هنا تاني هنا تاني الا اذا شفت نور الغادي فيك بان. صباح واحد في الجهاد من اشطر الشجعان اصبح ولد في الجهاد من اشجع الفرسان وراح يجاهد مع طاغى في كل مكان. اصبح ولد في الجهاد من اشجع الشجعان وراح يحارب مع الهادي في كل مكان. ولما بلده بدت بالظلم والعدوان خد جيش كبير بالعجل وراح يحاربه وتم نصره بعون الواحد الديان. هرب وليد من البلد لان شاف الناس اترنم فيه وعاوزين يقتلوه حتى الام والاب طردوه وما نساش قبل ما يسافر يودع صاحبه عقيل ابن غالي. مرت سنة فراغ سنة اتنين تلاتة وانفخر الولد في جو الاسلام واصبح محمديا خالصا ربانيا خالصا احب رسول الله من اعماق قلبه. وهنا دارت الايام وحصل حوار بين المسلمين وبين بلده حرب وكان وليد السبب في نصر المسلمين على اهل بلده. فاهل البلد قعدوا يتعجبوا قالوا مين اللي السبب في غزيمتنا يا اهل البلد؟ قالوا وليد ابن رباح. وليد قالوا ده امر عجيب حير فؤادنا معاه اللي غزمنا وليد وكأننا أعداء ليه خان وطن عاش فيه واتربى تحت سماء ليه خان وطن عاش فيه واتربى تحت سماء يا ويلو منا في يوم حين غزا. قالوا ده امر عجيب حير فؤادنا معاه اللي غزمنا وليد وكأننا اعداء لخان وطن عاش فيه واتربى تحت سماه يا ويلو منا في يوم حينول بايدنا جزاه واللي يجيبه اسير نديله الف دينار ويعيش ما بينا سعيد ويبقى من الاخيار رحم لصاحبه عقيل اغرق بجمع المال قالوا له تفيدنا أسير تصبح من الأبطال واسمك يبات مرفوع على مدى كيبت مرفوع يا بابا على مدى الأجيال. يلا أنا سالفل نعم حاضر. قالوا ده أمر عجيب حير فؤادنا معاه. اللي غزمنا مين؟ وليد. كأننا احنا اعداء وليد. ما هو الولد من يوم ما جاء واحنا ضربناه وهو بيفكر انضم الى رجال المسلمين. دلوقتي هنعمل ايه؟ فالشيخ زياد شيخ الخبيه بتاعتهم زعيم الكفر والعصابه دي قال لازم نجيب وليد. مين اللي يقدر يحضر لنا وليد؟ قالوا محدش يقدر على وليد ويجيبه الا واحد بس في البلد متربي معاه من سن الطفوله. مين هو؟ عقيل ابن غالب. هاتوا عقيل. وبعت الشيخ زياد جاب عقيل. ادخل يا عقيل. انت عارف انا جايبك هنا ليه؟ مش عارف. انت عارف ان وليد تسبب في الضحايا الكتير اللي انت شايفهم في البلد وناصر المسلمين علينا. وانا عايزك تجيب صاحبك تسلمه لنا هنا. مش هيجي الا معاك. اسرح بيه. قال له ده صاحبي. قال له وليكن. صاحبك احسن ولا المال احسن؟ قال له يعني ايه يا امير القبيله يا شيخ زياد؟ قال له لو جبت لنا وليد حي هنا ننتقم منه. حديلك 1000 دينار. هي الالف دينار ولا صاحبك؟ 1000 دينار. قال له ايوه. شوف شوف شوف المال هيعمل ايه. انغرب المال نسى صاحب اللي كان وياه حنون وصادق. اذا قال اه يقول غمعاه عمر الطفولة نسى والخاين اللي نسى. الغرب المال نسى صاحب اللي كان وياه حنون وصادق. اذا قال يقول غمان عمر الطفولة نسى والخاين اللي نسى. عمر الطفولة نسى والخاين اللي نسى. ناوي على الغدر ولا فكر في أحلى ساعات عشوغة الاتنين سوا نجش الطان أظهر. Thank you. نسيتش البدر ونوره على ايامه على ليالي اما ان كان على البدر ونوره على طول عمري امدح فيه امدح فيه البدر ونوره ولا ايام ولا ليالي اما ان كان على البدر ونوره انا طول عمري امدح فيه امدح فيه في مولدك يا نبي نزل جبريل وجاب وياه شرب من السلسبيل طعمه لذيذ نحلة سقاها منه ولا شعرك بكلمة طعام وقال لك أبشري قالك رسول الله نزل محمد او مساجد لوجه الله وضي نوره غلب ضي الامر في سماك والبشر عم الورى انهزت الاصنام حتى الوحوش هزغ مولد رسول الله الله الله الله الغرب المال نسى صاحب اللي كان وياك يا عيني عيني قانونه صادق اذا القاه يقول جماعه عمر الطفوله اتنسى والخاين اللي نسى ناوي على الغدر ولا فكر في احلى ساعات عاشوقه الاتنين سوا ليجي الشيطان اغراض اجرح له طوال وقال له يا غالي اجرح له طوال وقال له يا غالي بعدك شغل بالي وبقيت في نار وقلال البدر ونوره ولا ايام ولا ليالي اما ان كان على البدر ونوره انا طول عمري امدح فيه امدح فيه في مولدك يا نبي ظهر الجدى الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شرب من السلسبيل طعمه لذيذ نحلة سقاها منه ولا شعرت بكلمة طعام وقال لك أبشري قالك رسول الله نزل محمد أو مساجد لوجه الله وضي نوره غلب ضي القمر في السماك والبشر عمي الورى ونهزت الاصنام حتى الوحوش هزغ مولد رسول الله الله الله الله انغرد المال نسى صاحب اللي كان وياك يا عيني عيني قانونه الصادق اذا قلقاه يقول جمع عمر الطفولة تنسى والخاين اللي نسى ناوي على الغدر ولا فكر في احلى ساعات عشوقة الاتنين سوا ليه الشيطان اغراض اجرح له طوالي وقال له يا غالي اجرح له طوالي وقال له يا غالي بعدك شغل بالي وبقيت في نار وقلال الهدايا نويت وبكل عزم بقيت من زمرة الإسلام صدى كلام والي قال له نغار يعيد صدى كلام والي قال له نغار يعيد صدى كلام والي قال له حققت كل مرام حققت كل مرام حققت كل مرام هتحرك لأقول له ايه هقول لي وليد ايه ايوه وليد بيحب امه فلو جبت له رسالة من عند امه هيفرح شوف القلب الطيب بيفكر في ايه بقى والقلب الخبيث بيفكر في ايه وصلي على حضرة النبي وليد بيقول يا رب عزتني بنور الاسلام كمل عزتي وانست بصديقي اللي ليا سنين ما شفتوش هو لسه بيقول واذا بعقيل جاي له من بعيد وليد مين عقيل اهلا اهلا ده انا كنت بتمنى قربك دلوقتي يا سلام يعني بتحبني قال له امال عمري ما انساك يا عقيل انت بتعيط يا عقيل ليه قال له امه بتقول ايه امه أمك فؤاد غال عليك ما الشغول يا غالي عيشة مع الفكر والأحزان طوال عيدات تشوفك ويصبح فكرك خالي قلبه أومحن قال يلا أوام يا عقيل دي برضو أمي وقدر الأم ده مش داري باللي جرالك قلبه نقي طاهر ولا شيء على باله قلبه نقي طاهر ولا شيء على باله وصحبه بالحيلة والغدر ناويله وصحبه بالحيلة والغدر ناويله عشرين فتاة بالسيوف وسط الجبل واقفين ساعة ما شاف وليد جريهم عليه هجمين وليد نظر لعقيل وقال له عدك فين ليه خنت لي يا صديق وانتت ليالي زمان ليه خنت لي يا صديق وانتت ليالي زمان رحمك يا الله وصحبي صبح خون يقول له امك فؤادها عليك مشغول يا غالي عايشة مع الفكر والاحزان طوالي عايزة تشوفك ويصبح فكرها خالي قال له امي امي وعيط وليد فقال له بتبكي ليه يا وليد قال له ما عرفتش عزة الام الا في الاسلام ياللي رباتك امك وانت نسيتها يا خاين العقد يا ناسي ابوك وامك ونسيت ابوك في الكبر وقسيت على امك يا ابني تنسى ودادهم بعد ما ربوك يا ما حموك في الصغر من كل سوء وراعوك وجنة الخلد بابا في رضا امك صار عايزة تنجاها تندخل في الله قال له يلا بينا بس انا خايف لو رحت البلد يشوفوني يموتوني قال له ما تخافش انا هخلي امك تستناك برا البلد مش جوه البلد اسمع يا ريس تعالى رايح ومش داري باللي حيجراله صاحبه قلبه نقي طاغر ولا شيء على باله وصاحبه بالحيلة والغدر ناويله عشرين فتاة بسيوف وسط الجبل واقفين ساعة ما شافه وليد جريهم على التجنين وليد نظر لعقيل وقال له عدك فين فين فين فين فين فين فين فين فين ليه خنتني يا صديق ونسيت لالي زمان رحمك يا الله صاحبي زغر خوان خليك هنا اهو في قلب الجبل هنا اهو لغايه ما اجيب لك امه ها وصف صاحبه وشويه بص وليد لا عشرين شاب بسيوفه متحوطينه، راح يستغيث بصديقه اقيم. لقى الصديق بيسخر واقف معاهم وقول لهم سلمت لكم وليد وحستلم بقيه المبلغ اللي انا متفق عليه. قال له الله، انت بعتني يا وليد، بعت سن الطفوله. هقول ايه؟ يا رب دي حكمتك يا حي يا رحمن، اخلص لصاحبي ويصغر صاحبي خوان. فتان هايم في بحر الصفا، ده بحر كله حنان. والبدر لما سرى خلى الورى فرحان، والفرح لما انتشر خلى الكلام الحان، واللحن خلاني اسرح في غواك تغران. هايم في بحر الصفا، ده بحر كله حنان، بتنيني دايما في حبك يا نبي زيمان. استغرب وليد، اما الناس اول ما شاف وليد كل واحد عاوز ينتقم منه، فرد عقله قال لهم لا، احنا نخلي وليد في بيت الشيخ زياد موجود، ونجمع من كل عيلة شاب يمثل العيلة بتاعته، وبعد 3 ايام بعد ما نجمع الشباب نحتفل ونعمل مهرجان كبير ونضرب وليد ضربة راجل واحد، ويبقى كل واحد اخذ بطاره من وليد. شايف الصديق لما كفر بصديقه، لكن الصديق لما يكفر بصديقه يتجرد من كل معاني الإنسانية تجاه صديقه. وبقى وليد في بيت الشيخ زياد في السجن، طبعا اللي هو حيموت بعد 3-4 ايام ده حيفكر في الموت، حيفكر في انه هو يا ترى حيموت امتى وحيموتوه ازاي. ولكن حب وليد لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نساه كل شيء. الشيخ زياد عنده بنت اسمها جهاد، فجهاد كل ليلة بقت تسمع وليد وبنادي رسول الله. يا ترى كان بيقول له ايه؟ اسمع، I'm قالوا اه هو ادي احنا جناده نتغنى بضياه يا ما عشنا الليالي نتمنى له اه هو ادي احنا جناده نتغنى بضياه اه كل الفرح كله هنشوفه حدا حلفتك يا عيني يا عيني ما تشوف البنان من عرض الملك الفرحة شوفي وتغني يا عين شوفي النور وغني ويا المغرمين شوفي الفرحة شوفي وتغني يا عين شوفي النور وغني ويا المغرمين وادعي المولى يوعد كل المشتاقين وادعي المولى يوعد كل المشتاقين بزيارة نادينا محمد رسول السلام من أرض الله فما عشنا الليالي نتمنى له الضياء مشتاق يا طاغا مشتاق ضياء مشتاق يا طاغا مشتاق ضياء مشتاق يا طاغا مشتاق ضياء مشتاق يا طاغا مشتاق ضياء يا ما عشنا الليالي نتمنى له وقد احنا جينا له نتغنى بضياء كل الفرح كله هنشوفه حدا كل الفرح كله هنشوفه حدا حلفتك يا عيني يا عيني ما تشوف المنام من عرض المدينة مين؟ افتح افتح انت مين؟ انا جهاد جهاد جهاد مين؟ جهاد بنت الامير زياد عايزة ايه؟ عايزك تفتح يا وليد افتح انت عايزة تجيبيلي ايه؟ هو المسجون بيفتح لنفسه ثم انا لو فتحت هتعملي ايه؟ انت مش عارفة ان انا متغم بايه؟ باننا اللي ساعدت المسلمين على انها نصرتهم هنا على البلد وكو عايزين ينتقموا مني عايزة تجيبيلي كمان جريمة تانية اقولك جريمة ليه يا عرض حسخطوك اللي حيعملولي غزال يلا يا ستي انا هفتح لك عايزة تقولي لي ايه انتوا عايزة اسألك سؤال بتقولي ايه عايزة اسألك بس كده وبعد ما تسأليني فهمني انت ليه ايه اللي خلاك عملت كده هلا حنفهمني ونعلمني تقول ليه لا ليه ايه قالت له لك يا فتاة تمشي مع الأخطار وقدك بقت يا فتاة عايش في قلب النار تمشي مع الأخطار وقدك بقت يا وليد عايش في قلب النار قال يا صبي يا انا نخشى عذاب ولا نار، ما دام فؤاد انشغل بالمصطفى المختار، حفضل على مبدئي وان مت ابا شهيد واصبح سعيد في رياض الخلد والابرار. قالت له انا هنجيك. لا هتنجيني ازاي اذا كان ابوك جاي خد ضمير صاحبي واشتراني بألف دينار وحيموتوني بكرة؟ قالت له يا وليد انا هلبسك العباية بتاعت ابويا دي وهتعدي على العساكر هيفكروا انك ابويا. قال له وعملت ده كله ليه؟ قالت له علشان لما توصل لمحمد تقول له يا رسول الله في عيون ما شافتكش انما في قلوب شايفاك. وصبح الصباح عاقل. اتنين تضربوا وليد ضربة راجل واحد. روحوا هاتوا وليد. وراحوا على السجن علشان يجيبوا وليد. اسمعوا صلى على رسول الله. وراحوا معاك يجيبوه في السجن ما وجدوه. راحوا معاك يجيبوه في السجن ما وجدوه. قالوا ده راح على فين واللي فتح له مين؟ في الناس هنا خاينين على الغروب سعدوا. فتحلوا مين في الناس هنا خاينين على الغروب سعدوا. بالبحث للنغار والبغد والأفكار عرفوا من الأخبار خبر أكيد سمعوا. فتى تمشي مع الاخطار وهديك بقيت يا وليد عايش في قلب النار. قال يا صبية انا مخشى عذاب ولا نار. قلت ليه؟ قال لغى مدام فؤادي شغل بالمصطفى المختار. هفضل على مبدئي والمت ابا شغيل واصبح سعيد في رياض الخلد والأبرار. يا ولدي قد مات شهيدا. يا ولدي قد مات شهيدا. يا ولدي قد مات شهيدا. من مات مات في حب العدنا من مات في حب العدنا من مات في حب العدنا من مات في حب العدنان يا ولدي يا العباية وامشي. ومشى وليد وصبح الصبح جنوه في السجن مش لاقينه. الله، وليد راح على فين؟ واللي فتح له مين؟ في ناس هنا خاينين على الغروب ساعدوه، هاتوا الحرس. وجابوا الحرس وحبوا يعاقبوهم، واحد منهم قال لهم هقول لكم على الحقيقة، محدش من الحرس فتح السجن لوليد. امال مين؟ جهاد بنت الامير زياد، بينها وبين وداد وهي اللي نجاته. جابوها متكتفة وسط الملأ بحبان، وحيدة بين أكلك ملكة حبيب وعلى خان. جابوها متكتفة وسط البلد بحبال، وحيدة بين أجلها ملكة حبيب ولا خال. سألوها عجز اللسان، سألوها عجز اللسان عن رد أي سؤال، حكموا على قتلها. قالت في حب الزين اللي ضيع خلى قلبي للغذا يا مان. جهاد، انت نجيتي وليد؟ اتكلمي. وصمتت الفتاة ولم تتكلم، ولكن الذي تكلم هو عقيل. طبعا شغلها وليد فنجاته. يا شيخ زياد، لا تختار البلد، لا تختار بنتك. اذا كنت هتختار بنتك تبقى فقدت ثقة الناس فيك. واضطر الشيخ زياد يدنو من البنت وقول لها يا جهاد اتكلمي يا بنتي قولي اي كلام. قالت له معلش يابا، ده اصل الامر مش بيدي، وان قلت اكره كمان الكركي مش بيدي، ده جذبني نور النبي والامر مش بيدي. أصل العمر مش بيني، ونقلت أكره كمان الكرج مش بيني مش بيني مش بيني مش بيني مش بيني، ده جذبني نور النبي والعمر مش بيدي، جذبني نور النبي والعمر مش بيدي. يا ابونا القلب يا طاغة يا طاغة، إننا قد مدحناك فزاد شوقنا. يا ابونا القلب يا طاغة يا طاغة، إنا قد مدحناك فزاد شوقنا، وسبحنا في ضياء وسبحنا في ضياء طاب طفعي وتابعنا في ضياع طافعي تجري الفرحة فيه حولنا وطربنا من مديحك يا غدا قد هدانا فبلغنا قصدنا ده جذبني نور النبي أبا والأمر مش بيدي قال لهم مفيش فايدة اقتلوهم. اضطربت اللحظة الرهيبة وخلاص وأوشكوا على قتل البنت والأب يقول لها قولي أي كلام قلتوا خلاص أنا حبيت وما أقدرش أنكر أي شيء أنا بحب محمد يابا قال لهم اقتلوها ولسه عاوزين يضربهم جهاد وحضر والد من بعيد وندك بصوت عالي فك الكتاب عنك أنا جاي طوالي لما سمعت الخبر جيت بالعجل يا قوم أكون بدلك جنابك ما حيجران لي الخبر جيت بالعجل يا قوم أكون بدلغة بنا بك ما حيجرادي الله ما تخيف يا ابني أخاف من إيه من الموت فضحك وليد وقال لهم: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الاسباب والموت واحد. او طب ايه اللي دفعك علشان تيجي تنجي جهاد؟ قال لهم: عشان ارد الجميل، عشان ارد الجميل. فبص الشيخ زياد للناس وقال لهم: ايه رايكم في كلام هذا الفتى؟ فنظر كلهم لوليد ثم الى عقين، قال: والله وليد كلام مليح. لما عقين قالوا: عقل ده فتى خاين، ملكش امان، ممكن يخونكم لانه في يوم لصاحبه خان. يلا اقضوا على الشر وامحوا كل اتباعه عشان بلدنا تعيش دايما في خير وامان. وشيخ القبيلة صبح في الحال سعيد بسام، وقال: شجدنا بواحد مقتدر علام، وأمنا بالمصطفى علشان نعيش في سلام. من النغردة اختفت من أرضنا الأصنام، لازم أروح للنبي ساعي على الأقدام، واطلب شفاعته وعقده عالصفا والنور، وأقول له: جيتك يا زيد ودخلت في الإسلام، وتحقق البرهان بالجدي بالإيمان في مولد العدنان. في مولد العدنان بالنسع الإخوان، بعد استراحة كمان هنجدد الألحان، والليلة حلوة يا ناس جماعة جميع الناس. في مولد العدنان، في مولد العدنان.